فتطهر الأرض ثوب المرأة وحذاء المسلم؟ نعم، إذا أصابت الثوب الجاهزة لليلة الجاهزة من النعل ثم وضع الأرض طيبة طهرت حكمها الطيبة وتبادلت إلى